بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون سواء والله خبير.